بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في كتابه الرياض الناظرة، الفصل الخامس في فوائد الحج. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا أيها الإخوة والأخوات هو الفصل الخامس من فصول هذا الكتاب المبارك النافع الرياض الناظرة، وعنون له المؤلف رحمه الله تعالى بقوله في فوائد الحج. وهذا الفصل إخواني فصل نافع مفيد، فيه تنبيه لقارئه على فوائد جليلة وعلى ثمرات طيبة لهذا الركن العظيم من أركان الإسلام، ألا وهو الحج. وقد عرض المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الفصل إلى فوائد متعددة لهذا الركن الكبير من أركان الإسلام الذي هو الحج، فمنها فوائد عقدية، ومنها فوائد سلوكية، ومنها فوائد اجتماعية، كما سيتبين لكم ذلك إن شاء الله أثناء القراءة. وتطرق رحمه الله لثواب الحج في الآخرة، وذكر شيئا أيضا من المنافع الدينية والمنافع الدنيوية للحج، وذكر كذلك منافع عامة ومنافع خاصة كما سيظهر ذلك إن شاء الله. فنبدأ بالقراءة مستعينين بالله. قال تعالى: فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذه الآية أيها الإخوة والأخوات من الآيات الواردة في الحج، وفيها إذا تأملنا كلام المفسرين في تفسيرها فيها تنبيه على العديد من المطالب الشرعية ومن الدلالات العقدية، وفيها من لزوم إجلال الله جل وعلا وتعظيم شعائره الشيء الكثير. وقد بسط المؤلف رحمه الله تعالى في تفسيره تيسير الكريم الرحمن عددا من تلك الدلالات العقدية والبراهين الشرعية فيما دلت عليه هذه الآية من تعظيم الله تبارك وتعالى وإجلاله. وقد نقل عند هذه الآية في تفسيره عن ابن القيم رحمه الله تعالى فائدة عظيمة مطولة في شرح هذه الآية وبيانها. وكلام ابن القيم رحمه الله تعالى موجود في كتابه العظيم الكبير بدائع الفوائد، والشيخ ابن سعدي رحمه الله نقل الكلام بتمامه وبنصه عن ابن القيم رحمه الله تعالى، وذكر ما في هذه الآية من الحكم ومن الأحكام العظيمة التي تعود على الحاج. فارجعوا إليه. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، وأن من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وأن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وكل هذا في الصحيحين. وأخبر أن الحج والعمرة ينفيان الذنوب والفقر كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. نعم، هذا الجزء من كلام المؤلف يمكن أن نعنول عليه بمنزلة الحج وفضله، منزلة الحج وفضله. وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هو إشارة إلى ما ورد من النصوص في فضل الحج، وفي قوله وأن الحج المبرور ليس له جزاء من الجنة. الحج المبرور أيها الإخوة هو القائم على الإخلاص لله تبارك وتعالى وعلى تحقيق المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو السالم من المحظورات العامة والمحظورات الخاصة. المحظورات العامة المراد بها المعاصي بعمومها، والمحظورات الخاصة هي المعروفة بمحظورات الإحرام. فالحج إذا كان كذلك فإنه يعد مبرورا مقبولا عند الله تبارك وتعالى. وعلامة أيضا هذا القبول والبر للحج أن يكون المرء بعد قيامه بهذه العبادة أفضل مما كان قبلها في الإقبال على الله تبارك وتعالى وفي طاعته وفي تحري مرضاته. وفي قوله وأخبر أن الحج والعمرة ينفيان الذنوب والفقر إلى آخره كما ينفي الكير خبث الحديد، هذا فيه إشارة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. والحديث ثابت عند الترمذي وغيره. والكير هو ما ينفخ فيه الحداد لإشعال النار وطرد الأذى عن الذهب والفضة ونحوهما. وفي قوله ينفيان الفقر يعني يزيلان الفقر ويمحوان الذنوب، وهذه الإزالة للفقر قد تكون على ظاهرها يعني أن المرأة بعد أن كان معدما يصبح غنيا ثريا، وقد يكون هذا الغنى غنى باطنيا يعني يكون غنيا النفس، يكون قنوعا راضيا برزق الله تبارك وتعالى وما قسمه له. فإذا النفي للفقر يحتمل الفقر الظاهر ويحتمل الفقر الباطن الذي هو غنى القلب، والله أعلم. وورد في فرضه وفضله وثوابه أحاديث كثيرة، وذلك لما فيه من المنافع العامة والخاصة. وقد بين تعالى مجمل حكمه ومنافعه في قوله ليشهدوا منافع لهم، أي منافع دينية واجتماعية ودنيوية. نعم، وهذا تنبيه من المؤلف على أن قوله تعالى منافع لا يقتصر على جانب معين، إنما يشمل المنافع العقدية والمنافع الدينية والمنافع الاجتماعية والمنافع الدنيوية. وهذه الفضيلة للحج وما قرره ربنا تبارك وتعالى في أن للحج منافع فيها في الحقيقة تهيئة للنفوس المؤمنة، وفيها تنبيه على ضرورة الاستعداد لتلقي هذه المنافع وشهود تلك الدروس الإيمانية وأخذ العبرات والعبر المتنوعة التي بينها ربنا تبارك وتعالى وذكر أنها من خصائص الحج ليشهدوا منافع لهم. فالشيء إذا علم أن له منفعة ماذا ينبغي على المرء المسلم؟ أن يتطلع إلى تلك المنافع، لأن الله تبارك وتعالى إذا ذكر أن هذا الشيء له منافع هذا يعني أن فيه مصلحة للعبد وفيه خير له. وإذا كان كذلك فلا ينبغي على المرء الناصح نفسه أن يضيع هذه المنافع التي قد أشاد بها ربنا تبارك وتعالى في كتابه. نعم. وقال جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. نعم، جعل الكعبة قياما للناس، ما معنى هذا؟ شرح المؤلف رحمه الله تعالى معنى جعل الكعبة قياما للناس، فماذا قال؟ فإن به تقوم أحوال المسلمين ويقوم دينهم ودنياهم، فلولا وجود بيته في الأرض وعمارته بالحج والعمرة والتعبدات الأخر لآذن هذا العالم بالخراب. ولهذا من أبرار الساعة واقترابها، وهذا تنبيه مهم أيها الإخوة، وجود بيت الله الحرام أو وجود الكعبة في الأرض فيها قيام مصالح المسلمين، وفيها قيام دينهم، وفيها صلاح أحوالهم، وفيها قيام دنياهم. وهذا يدرك أيها الإخوة بالتأمل. ولهذا من حكمة الله تبارك وتعالى في هذه الكعبة وهذا البيت الحرام أنه لا توجد ساعة من ليل أو نهار إلا ويطاف به ويتعبد الله تبارك وتعالى عنده. وقد نبه المؤلف على ضرورة هذا فقال: فلولا وجود بيته في الأرض وعمارته بالحج والعمرة والتعبدات الأخر لآذن هذا العالم بالخراب. يروى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: لو لم يحج الناس هذا البيت لأطبق الله السماء على الأرض. لو لم يحج الناس هذا البيت لأطبق الله السماء على الأرض. هذا الأثر نقله عنه ابن كثير في تفسيره، وابن عطية كذلك في تفسيره. وهذا يعني أن انقطاع الناس أيها الإخوة عن الحج وعن العمرة يعني زوال هذا العالم وخراب هذه الدنيا، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. ولهذا من أمارات الساعة واقترابها هدمه بعد عمارته وتركه بعد زيارته. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة، والحديث في البخاري ومسلم. قال: يخرب الكعبة، ففي آخر الزمان يظهر رجل بهذه الصفة ذو السويقتين من الحبشة، يعني ساقاه دقيقتين جدا، لذلك سمي ذو السويقتين وهو من الحبشة، يظهر ويهدم الكعبة حجرا حجرا، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث أخرى ترونها في الكتب التي ألفت في أشراق الساعة. عندها يأتي الإذن بماذا؟ بخراب هذه الدنيا وزوالها. فإن الحج مبني على المحبة والتوحيد الذي هو أصل الأصول كلها، فإن حقيقته استزارة المحبوب لأحبابه وإيفادهم إليه ليحظوا بالوصول إلى بيته ويتمتعوا بالتذلل له والانكسار له في مواضع النسك، ويسألوه جميع ما يحتاجونه من أمور دينهم ودنياهم، فيجزل لهم من قراه ما لا يصفه الواصفون. وهذه المعاني التي في هذا الجزء من كلام المصنف فيها إشارة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه، سألوه فأعطاه. وتأملوا قوله عليه الصلاة والسلام: وفد الله، وهذه إضافة تشريف وتكريم. فإذا كان هؤلاء الحجاج وفدا لله جل وعلا فإنه يكرمهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: دعاهم فأجابوه، سألوه أعطاهم. الحديث ترون يعني تخريجه في السلسلة الصحيحة برقم 1820. ولهذا ماذا يقال للحجاج؟ ضيوف الرحمن، يعني أنهم وفد الله تبارك وتعالى. وبذلك تتحقق محبتهم لله، ويظهر صدقهم بإلفاق نفائس أموالهم وبذل مهجهم في الوصول إليه، فإن أفضل ما بذلت فيه الأموال وأتعبت فيه الأبدان وأعظمه فائدة وعائدة ما كان في هذا السبيل وما توسل به إلى هذا العمل الجليل. ومع ذلك فقد وعدهم لإخلاف النفقات والحصول على الثواب الجزيل والعواقب الحميدة. هذا الجزء أخواني من كلام المؤلف والذي قبله أيضا فيه حقيقة تنبيه على جانب مهم، وهو بروز العبادات في الحج وما في هذه العبادات من تعظيم لله وإجلال لله وتوحيد له تبارك وتعالى، وما فيها من صدق في طلب الرغبة فيما عند الله تبارك وتعالى. فتجد العبادات الدالة أيها الإخوة على غاية الذل والانكسار والتضرع لله كثير منها في الحج، وكل العبادات ذل لله وخضوع له تبارك وتعالى، لكن الحج تبرز فيه تلك العبادات كالدعاء مثلا والاستجابة السريعة لله جل وعلا، وهذا ظاهر في التلبية، وكالطواف والسعي ورمي الجمار والذبح وإراقة الدم من أجل الله جل وعلا، وكشف الرأس تعبدا لله جل وعلا، بل حلقه أو تقصيره طاعة لله تبارك وتعالى، وما في ذلك أيضا من الاستغفار وتحقيق التقوى له جل وعلا، والتعبد بإرغام الشيطان يوم عرفة وغيره، والمبيت، كل هذه العبادات أيها الإخوة فيها ظهور واضح في تحقيق العبادة لله جل وعلا. وما سيأتي أيضا من تنبيه المؤلف على مسألة الذكر في مواضع عديدة من الحج وشعائر الحج. ومن فوائد للفائدة هذه الحقيقة التنبيهات العظيمة من الدروس العقدية في الحج، جمعها مع شرح يسير لها الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله تعالى، له رسالة نافعة طيبة بعنوان دروس عقدية مستفادة من الحج، دروس عقدية مستفادة من الحج، بيّن كيف ظهور هذه الأعمال كانت تعظيما لله وإظهارا لتحقيق العبودية لله تبارك وتعالى. ومن فوائد الحج أن فيه تذكرة لحال الأنبياء والمرسلين ومقامات الأصفياء المخلصين، كما قال تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. والصحيح في تفسيرها أن هذا عام في جميع مقاماته في الحج من الطواف وركعتيه والسعي والوقوف بالمشاعر ورمي الجمار والهدي وتوابع ذلك. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول في كل مشعر من مشاعر الحج: خذوا عني مناسككم، فهو تذكرة بحال إبراهيم الخليل والمصطفين من أهل بيته، وتذكير بحال سيد المرسلين وإمامهم ومقاماته في الحج التي هي أجل المقامات. وهذا التذكير أعلى أنواع التذكيرات، فإنه تذكير بأحوال عظماء الرسل إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم ومآثرهم الجميلة وتعبداتهم الجميلة. والمتذكر بذلك مؤمن بالرسل معظم لهم، متأثر بمقاماتهم السامية، مقتد بآثارهم الحميدة، ذاكر لمناقبهم وفضائلهم، فيزداد به العبد إيمانا ويقينا. وهذه فائدة جليلة من فوائد الحج، النظر في أحوال الرسل عليهم الصلاة والسلام وقيامهم بهذه العبادة العظيمة. وللرسل أيها الإخوة شأن عظيم مع عبادة الحج، وقد وردت نصوص عديدة من السنة تبين حالهم وما كانوا عليه عليهم الصلاة والسلام من الإجلال لله والتعظيم لله والقيام بشعائر الله تبارك وتعالى. ووردت أحاديث في هذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم: كأني أنظر إلى موسى عليه السلام في هذا الوادي محرما، الحديث، وكقوله صلى الله عليه وسلم صلى في مسجد الخير 70 نبيا، إلى غير ذلك من النصوص التي فيها بيان حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والمقصود من التذكر والتذكير هو ماذا؟ هو الاقتداء بهم عليهم الصلاة والسلام والوقوف على أحوالهم طلبا لزيادة الإيمان وزيادة التعظيم للرحمن تبارك وتعالى. فإن الرسل هم أعظم الناس وأكثر الناس تعظيما لله جل وعلا، فمن نظر في حالهم وتأمل في واقعهم لا شك أنه سيتأثر بهم، وإذا تأثر بهم فإنه على خير. نعم. وشرع أيضا لما فيه من ذكر الله الذي تطمئن به القلوب ويصل به العبد إلى أكمل مطلوب، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. نعم، ذكر الله في الحج أيها الإخوة عمل ظاهر، وهو من مقاصد الحج كما قال المؤلف رحمه الله هنا: وشرع أيضا لما فيه من ذكر الله. فمن مقاصد الحج تعظيم الله تبارك وتعالى بذكره، كما قال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. وقال تبارك وتعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. كل هذه الآيات وردت في سياق الآيات المبينة للحج ولأحكام الحج، وقد وردت أحاديث تبين هذا المقصد، منها الحديث الذي ذكره المؤلف وهو حديث في إسناده ضعف ومعناه صحيح، كما جاءت أيضا حديث أخرى تتقي بمجموع شواهدها إلى درجة الاحتجاج، فيها سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن أي الحجاج أعظم أجرا، فقال صلى الله عليه وسلم: أكثرهم لله ذكرا. فأعظم الحجاج أجرا هم أكثرهم لله ذكرا، وهكذا أيضا سائر الأعمال، كما نبه على ذلك الإمام ابن القيم في كتابه الوابل الصيب. فأعظم الناس أجرا في الصلاة هم أكثرهم لله ذكرا، وأعظم الناس أجرا في الصيام هو أكثرهم لله ذكرا، وهكذا بقية الأعمال كما قرر ذلك أهل العلم. وهذا من فضائل الذكر ودلائل منزلته وعظم شأنه عند الله تبارك وتعالى. ومن فوائد الحج أن المسلمين يجتمعون في وقت واحد وموضع واحد على عمل واحد، ويتصل بعضهم ببعض، ويتم التعاون والتعارف، ويكون وسيلة للسعي في تعرف المصالح المشتركة بين المسلمين والسعي في تحصيلها بحسب القدرة والإمكان، وبذلك تتحقق الوحدة الدينية والأخوة الإيمانية، ويرتبط أقصى المسلمين بأدناهم فيتفاهمون ويتعارفون ويتشاورون في كل ما يعود بنفعهم، وبذلك يكتسب العبد من الأصدقاء والأحباء ما هو أعظم المكاسب، ويستفيد بعضهم من بعض. وهذه فائدة ملموسة محسوسة، كل حريص على حسن التواصل مع إخوانه المسلمين يجد هذه الفائدة، خصوصا من أهل العلم ومن طلاب العلم. فالحج كان ولا يزال ملتقا للعلماء ولطلبة العلم، بل كان بعضهم يتحرى الحج للقي بعض الأشياخ وكبار المحدثين للأخذ عنهم والرواية عنهم والجلوس إليهم. وكما قلت لكم كان هذا ولا يزال ولله الحمد، وهذا من منافع الحج. وأما توابع ذلك من المصالح الدنيوية بالتجارات والمكاسب الحاصلة في مواسم الحج ومواضع النسك فإنها تفوت العد، وكل هذا داخل في قوله ليشهدوا منافع لهم. موسم عظيم لا يشبهه شيء من مواسم الأقطار، كم أنفقت فيه نفائس الأموال، وكم أتعبت في السعي إليه الأبدان، وكم حصل فيه شيء كثير من أصناف التعبدات، وكم أريقت في تلك المواضع العبرات، وكم أقيلت فيه العثرات، وغفرت الذنوب والسيئات، وكم فرجت فيه الكربات، وقضيت الحاجات، وكم ضج المسلمون فيه بالدعوات المستجابات، وكم تمتع فيه المحبون بالافتقار إلى رب السماوات، وكم أسبغ الباري فيه عليهم من ألطاف ومواهب وكرامات، وكم عاد المسرفون على أنفسهم كيوم ولدتهم الأمهات، وكم حصل فيه من تعارف نافع واستفاد به العبد من صديق صادق، وكم تبودلت فيه الآراء والمنافع المتنوعة، وكم تم للعبد فيه من مآرب ومطالب متعددة، ولله الحمد على ذلك. وهذه حقيقة المعاني العظيمة، وبهذا الأسلوب الخطابي الذي يستفيد منه يعني الخطباء وكذا الوعاظ، تنبيه النافع من الشيخ رحمه الله تعالى على منافع الحج وفوائده. وهذه المعاني العظيمة والتنبيهات النافعة والفوائد الجمة نبه عليها أيضا شيخنا الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله، وشرحها شرحا طيبا وقربها تقريبا مباركا نحسبه كذلك والله حسيبه، في رسالة له بعنوان الحج وتهذيب النفوس. الحج وتهذيب النفوس، فمن النافع أيضا الوقوف عليها وضم ما قرره الشيخ رحمه الله تعالى إليها، ولهذا يحصل النفع بإذن الله تبارك وتعالى، والله تعالى أعلم.